هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعملوا بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه الآيات وما قبلها الحديث عن من؟ عن الكفار، كما قال الله عز وجل قبلها: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى أن قال ولو ترى، يعني حالهم في الآخرة. ولو ترى أي ولو ترى بعينيك حالهم إذ وقفوا على النار، إذ أوقفهم الله عز وجل على النار. على هنا بعضهم قال على بمعنى فيه، يعني إيش؟ إذ وقفوا على النار يعني إذ وقفوا في النار. ولهذا الشواهد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن حال عن سليمان، على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان. ولو ترى، ولو شرطية صحيح؟ أين جوابها؟ جوابها محذوف، تقديره لرأيت أمرا عظيما وأمرا عجيبا من حالهم، وهذا فيه نوع تهويل وتفخيم لأمرهم، نسأل الله العافية والسلامة. إذ وقفوا، والوقف هو الحبس، يعني حبسوا في النار. فقالوا يا ليتنا نرد، يتمنون الرجعة للدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وهذه يعني مثل هذه الآيات، معنى هذا موجود في أكثر من آية. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، بمعنى أنهم يتمنون الرجعة. ولكن هذا التمني هل ينفعهم؟ هل ينفعهم عند الله؟ الجواب لا، لا ينفعهم عند الله. قال الله عز وجل: بل بدا لهم، بدا بمعنى ظهر، بل هذه للإضراب، بمعنى أضرب الله عز وجل عن تمنيهم وعن ادعائهم الإيمان لو ردوا إلى الدنيا. والمعنى: ليس الأمر كما قالوا، لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا، هم يقولون هذا، بل ظهر لهم ما كانوا يخفون من قولهم في الآيات التي مرت: والله ربنا ما كنا مشركين. ثم الله عز وجل ختم على أفواههم وجوارحهم نطقت، شهدت عليهم. فهنا يقول: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني من التكذيب والكفر والإصرار على المعاندة. وإن أنكروها في الدنيا، وكذلك أنكروها في الآخرة، كما قال الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ويحتمل كما قال ابن كثير رحمه الله أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم، من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه، كما قال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى مخبرا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بمعنى أنهم كانوا يقرون ويعترفون أنه نبي وأنه رسول وأنه جاء بالحق، ولكن لا يظهرونه أمام أتباعهم. واضح هذا معنى وهذا احتمال. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار، ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية. والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وعلى هذا فيكون هذا إخبارا عن حال المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب، فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق. والله أعلم. واضح هذا معنى الآية: ولو ردوا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ثم قال: ولو ردوا إلى الدنيا، يعني على فرض تحقق ما يتمنونه من العودة إلى الدنيا، لعادوا لما نهوا عنه. واضح لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي في تمن، وإنهم لكاذبون في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان، بل الله عز وجل أخبر عنهم أنهم سيستمرون على كفرهم وعلى طغيانهم وعلى بغيهم ومعاندتهم. وهذه الآية يستدل بها العلماء على أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا دليل على علمه المحيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وهذا هم الدهرية، كانوا يكذبون بالبعث بعد الموت، فهم ملاحدة على هذا المعنى. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، إن يعني ما، إن بمعنى ما هي إلا حياتنا الدنيا، والحياة الدنيا هذه الذي نحن فيها سميت بذلك لأمرين: إما لدنوها من الزوال أو من دناءتها، وما نحن بمبعوثين، حكموا على أنفسهم أنهم إيش، لا يبعثون ولا ينشرون، على عقيدتهم إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. ثم قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار، وعفوا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، حبسوا على ربهم، يعني أي على ما يكون من أمره سبحانه وتعالى النافذ فيهم، بمعنى أن هناك في ذلك اليوم لا سلطان إلا لله عز وجل، لا ملك إلا لله، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم هم بارزون لا يخفى من الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله سبحانه وتعالى له الحكم التام وله الملك التام في ذلك اليوم. ولو ترى إذ وقفوا، يعني حبسوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ وهذا الاستفهام استفهام إيش؟ تقرير وتوبيخ. أليس هذا البعث موجودا؟ أنتم الآن عاينتموه، متم في الدنيا، واليوم أنتم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قالوا بلى، يعني أقروا على أنفسهم مع أنهم كانوا ينكرونه. فيوم القيامة عندما يعرضون على الله عز وجل يعترفون بذلك. قالوا بلى وربنا إنه لحق وموجود، يعني بمعنى أنهم أقسموا بالله. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فذوقوا العذاب يعني، وخص الله عز وجل لفظ الذوق لأنهم في حال يجدون ألم العذاب وجدان الذائق في شدة الإحساس، لأن الإنسان على جلده العذاب واضح هي منطقة الإحساس، فيكون الألم يشعر به أكثر ما يشعر هو الجلد. بمعنى لو أن إنسان قطعت يده أو قطعت رجله وصار يعني صار أنه يعبث أو يعني اخترق، يعني المحدد اخترق اللحم، فإنه قد لا يتأثر يعني أكثر من تأثره في إيش في الجلد، ولذلك جاء بلفظ الذوق. نعم. قد خسر، قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، فهذا إخبار من الله عز وجل عن خسارتهم، وكذلك إخبار عن ندمهم حيث أنهم لم يؤمنوا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني كأن هذه الدنيا يعني جعل الله عز وجل فيها صفقة، من أخذ هذه الصفقة وربح فيها فهو الرابح، ومن خسر فيها فهو الخاسر. وهذا أن الدنيا دار عمل، دار إيمان وعمل صالح. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وهذا اللقاء أنهم سيلقون الله عز وجل، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة أي فجأة قالوا يا حسرتنا، كأنهم ينادون الحسرة، والحسرة هي أشد الندم، يعني كأن قلوبهم تتحسر يعني تتقطع، نسأل الله العافية والسلامة. والحسرة هي التلهف على الشيء الفائت، وذكرت على وجه النداء، يعني يا حسرتنا يعني يا ندامتنا، على وجه النداء للمبالغة في التفجع، وكأنهم يقولون يا حسرتنا احضري في هذا أوانك، والمراد تنبيه المخاطبين على ما وقع بهم من الحسرة، نسأل الله العافية، على ما فرطنا فيها، على ما فرطنا فيها أي في الدنيا، لأنها هي موضع الربح وموضع الخسران، هي موضع يعني التفريط في الأعمال الصالحة، على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، الأوزار الخطايا والذنوب، وأصل الوزر الثقل والحمل، وقيل للذنوب أوزار لأنها تثقل ظهر من يحملها. نعم. ولذلك يعني جاء في الحديث أن الرجل الصالح يرى عمله الصالح على صورة حسنة وعلى وجه حسن وهي حسن، فيقول فيبشره ويقول أنا عملك الصالح، يقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، قال أنا عملك الصالح، فهنا يتمنى قيام الساعة. أما العمل السيء فإنه يأتي بصورة بشعة وهيئة سيئة، فيقول صاحبه من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء، فيقول ربي لا تقم الساعة. يتمنى في الدنيا، كان يتمنى أن تقوم يأتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أما في هذا الموضع فإنه يقول ربي لا تقم التعب. صلى الله العافية والسلامة. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ألا للتنبيه يعني ما أسوأ الشيء الذي يحملونه، ساء حملهم يعني. وأفاد لفظ ألا تعظيم ما يذكر بعده، تعظيم أو التنبيه. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. إنما غالبها كذلك، الالتهاء في القلب واللعب في الجوارح. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو باطل وغرور لا بقاء لها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه حياة الكافر، لأنه يقضيها في لعب ولهو وتفاخر وتكاثر. أما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة تكون سببا لحصول السعادة في الدنيا، لحصول السعادة في الآخرة، فلا تكون لعبا ولهو. وقوله وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو دليل على سرعة زوالها وقصر عن عمرها. وغالبا أن من يلتهي ويلعب يمر عليه الوقت وهو لا يشعر. واضح. وهذا فيه تنبيه على أن هذه الدنيا لا بد أن تعمر بالطاعة وتعمر بالإيمان، ليس باللهو واللعب. ثم قال: وللدار الآخرة خير. وللدار الآخرة هي الجنة، خير من الدنيا وأفضل لبقائها. لمن؟ للذين يتقون، يتقون الله عز وجل يعني بفعل ما أمر وترك ما نهى. أفلا تعقلون؟ ألا يحصل منكم تعقل لهذه الحقيقة فتعلمون أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ثم قال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليحزنك يعني ليؤلمك تكذيبهم وكلامهم عنك أنك تكذب وأنك ساحر وأنك شاعر وأنك كذا وأنك كذا. لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. فالله عز وجل سلى نبيه وأمره ونهاه حتى لا تذهب نفسه عليهم حسرات، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الذين ظلموا بأحكام الله وبما جئت بهم وبما جئت به لهم وبما جئت إليهم من الآيات والبينات الواضحات يجحدونها. واضح. يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. فإنهم لا يكذبونك يعني في السر، لأنهم عرفوا صدقك، ولكن الظالمين الكافرين بآيات الله يجحدون. وذلك أنهم أعلنوا جحودهم للقرآن. ثم قال: ولقد كذبت رسل من قبلك. هذه كذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لست أنت أول من كذب، بل كذب من قبلك من المرسلين، فصبروا على ما كذبوا اقتدي بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وأوذوا يعني حصل لهم من أقوامهم من التكذيب والأذى، ولكنهم صبروا. فاصبر كما صبر واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل حتى أتاهم نصرنا بإهلاك من كذبهم، بإهلاك المكذبين المجرمين الظالمين، وبإنجاء الرسل ومن تبعهم. ولا مبدل لكلمات الله، أي لا ناقض لما حكم الله به من إهلاك المكذبين ونصر المرسلين. ولذلك ولا مبدل لكلمات الله، أي كلمات الله التي قال في التي كتبها الله عز وجل بالنصرة في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم، والنبأ هو الخبر العظيم، كيف نصرهم الله عز وجل وأيدهم الله عز وجل على من كذبهم، فلك فيهم أسوة وقدوة. ثم قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم، الكلام عن المشركين، عن المشركين. وإن كان كبر عليك يا نبينا إعراض المشركين الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات المعجزات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على إيمانهم ويحب أن يريهم الله عز وجل ما سألوا من الآيات طمعا في إيمانهم، يعني وإن كان عظم عليك يا نبينا إعراضهم وتوليهم عن الإيمان بك، كبر يعني عظم إعراضهم عليك، فإن استطعت يعني إن قدرت أن تبتغي أن تطلب نفقا في الأرض، يعني نفق معروف سربا تخلص منه إلى مكان آخر، أو سلما في السماء تصعد تتخذه يعني مصعدا تصعد فيه إلى السماء، والسلم مشتق من السلامة لأنه يسلمك إلى الموضع الذي تريد، فتأتيهم بآية يعني بمعجزة وآية كما سألوا فافعل، لكنك لا تستطيع. والمقصود من هذا أن يقطع رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم طمعه عن إيمانهم، بمعنى أن الله ختم على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فلا يخلص الإيمان إلى قلوب هؤلاء الكفرة. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لخلقهم مؤمنين وطبعهم على الإيمان، أو أراهم آية تضطرهم إلى الإيمان، ولكنه سبحانه لحكمة أراد أن يثيب من يطيع وأن يعاقب من يكفر، فله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، الذين يجهلون ذلك. نعم. ثم قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون. قف عند هذه الآية: إنما يستجيب الذين يسمعون، يعني الذي ينتفع بهذه الآيات وبهذا القرآن الذين استجابوا لدعوتك، يعيها ويفها إيه لابد. ثم قال: والموتى يبعثهم الله، يعني هؤلاء الكفار موتى القلوب، والموتى الموتى إيش؟ هم الكفار. ها، إنما يستجيب الذين يسمعون هم المؤمنون. ثم قال: والموتى أي الكفار يبعثهم الله. لماذا يعني سماهم بالموتى أو نعتهم بالموتى؟ لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله عز وجل بأموات الأجساد، وهذا من باب التهكم والإزراء عليهم، التهكم بهم والإزراء عليهم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني يوم القيامة يجازيهم بأعمالهم. وهذه الآيات كلها في تقرير يعني الرسالة والتوحيد والبعث والنشور. نسأل الله نقف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.